طيب ما قصة هذان الملكة ولماذا أنزل عليهما السحر وما أمرهما؟ أقول قد جاءت الآثار عن السلف الكرام رحمهم الله تعالى تبين قصة هذان الملكان، وسوف أقتصر في قراءة بعض ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، فأقول بارك الله فيكم، قد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن أبي حاتم لما صنف التفسير صنفه لماذا؟ صنفه بناء على طلب سائل، وكثير من أهل العلم إنما يكون دافعهم والسبب الذي جعلهم ينشطون للتأليف سؤال سائل، فيرى أن الحاجة قد اقتضت أن يصنف لوجه الله تعالى هذا الكتاب. فالسائل الذي سأل ابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى سأله ماذا؟ أن يجمع له تفسيرا فيه أصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وعن أصحابه رضي الله عنهم. فقد ذكر ابن أبي حاتم، وبعض الناس يجعل ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره مع إقراره أو دون استنكاره يجعله ماذا؟ مما صححه، فيقول أخرجه ابن أبي حاتم وهذا تصحيح له، يعني كأنك تقول أخرجه البخاري، ما أخرجه البخاري في صحيحه مسندا فهو تصحيح منه له. ومن هؤلاء محمد بن إبراهيم المفتي السابق للمملكة. نعم، والمقصود هذا الأثر قد أخرجه ابن أبي حاتم وقد صححه الحاكم في مستدركه وإسناده جيد. أخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد قدمت أن ابن عباس رضي الله عنهما قد جاءت عنه عدة أسانيد بهذه القصة، لكن أنا اخترت هذا الإسناد لأن هذا السياق من أكمل الروايات التي جاءت في ذكر القصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما وقع الناس من بعد آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله تعالى، قالت الملائكة في السماء، أي وهم ينظرون إلى صنيع بني آدم وإلى ارتكابهم للمعاصي والمحرمات، قالت الملائكة: يا رب، هذا العالم إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك، قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر، فجعلوا يعدون عليهم ولا يعذرونهم، أي كيف ينتهكون حرمة الرب القهار سبحانه وتعالى الذي أخذ عليهم الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم، والذي أمرهم وأنزل عليهم الكتب بأن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى، كيف يشركون به معه غيره سبحانه وتعالى؟ فاستعظموا هذا الأمر عليهم السلام ولم يعذروهم، فقيل لهم إنهم في غيب فلم يعذروهم، فقيل لهم: اختاروا من أفضلكم ملكين آمرهما وأنهاهما. قال الله عز وجل: اختاروا من بينكم رجلين ترونهم أنهما من أفضل الملائكة. أفضل الملائكة على الإطلاق قولا واحدا هو جبريل عليه السلام، لكنهم الأمر الموجه لهم كان أن يختار من أفضلهم رجلا، فاختاروا من؟ اختاروا هاروت وماروت. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فأهبط إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم. والملائكة كما جاء في الأثر عن ابن عباس صمد، فالملائكة عليهم السلام في الأصل لا يأكلون ولا يشربون ولا يشتهون، لا شهوة لهم. نعم، فهذان الملكان جعلت فيهما الشهوة، ونعم، وأمرهم الله أن يعبداه ولا يشرك به شيئا، ونهي عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلبث في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق. ملكان أنزلا من السماء فكانوا يحكمان بالحق، فلبث زمانا على هذا. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك في زمان إدريس عليه السلام، وفي ذلك الزمان امرأة حسناء في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب، وإنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول وأراداها على نفسها. ركبت فيهما الشهوة، فأرادا هذه المرأة وأراداها على نفسها، فأبت إلا أن يكون على أمرها وعلى دينها. ذكر في بعض الروايات أنها كانت مجوسية. فسألها عن دينها فأخرجت لهم صنما فقالت: هذا أعبداه. فقال: لا حاجة لنا في عبادة هذا. فذهب فغبر عنها ما شاء الله، ثم أتيا عليها روداها مرة أخرى بعد أن ركبت فيهم الشهوة. ففعلت مثل ذلك فذهب، يعني أيضا أخرجت لهم الصنم، فذهب ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها، فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبد الصنم قالت لهما. وهكذا الشيطان، الشيطان قد لا يأتي للموحد ابتداء يقول له ماذا؟ أشرك بالله سبحانه وتعالى، ادعو غير الله، أسجد للصنم. لا لا، الشيطان خبيث، يعلم هذا إيمانه قوي، هذا توحيده شديد، فيأتي له من مداخل الشيطان. ومداخل الشيطان كثيرة في هذه الأيام. من مداخله في تهوين الشرك يقول له فلان له مصنفات أنت تستفيد منها، أنت تنقل منها، هذا إمام لابد أن تحترمه، وفلان هذا مشرك، فيأتي ويرقق قلبه. لماذا؟ حتى يهون مسألة الكفر بالطاغوت، فيستهين عندها الأمر. إيه نعم، فلان عالم له مصنفات كثيرة، خرابيش كثيرة، وله معلومات، عندها معلومات عديدة، كيف أكفره؟ كيف ها لأبدع؟ لا لا، كيف أبدع؟ لا لا، ليس من المصلحة، ها هو جليل اجتهد أراد الحق. وهكذا وهكذا حتى يهون أمر التوحيد في قلوب العالمين. وهؤلاء الناس قد احتال عليهم الشيطان المرجئ وأمثالهم، ففتحوا الباب للكفر بالله سبحانه وتعالى. اليوم بعض الناس يقولون نحن أشاعرة، فيأتي بعض هؤلاء المتمسلفين ويقولون لهذا وأمثاله أنتم مبتدعة. يقول لماذا أنتم تقولون عن فلان وفلان أنهما من أئمة السنة، وفلان وفلان يؤولان الصفات ويقولان بالتبرك ويقولان بمسائل القبورية، لماذا أنا أصبح مبتدعا صوفيا؟ قال لا لا لا لا، هذا كتبه ربيع، قال لا لا لا لا لا، شارح مسلم والبخاري حالة خاصة لوحدهما، أما أنت لا، نحن نفعل فيك ونفعل ونفعل، هذا معنى كلامه يعني. أما أنت، هذا الكلام قد كتبه علي، هذا عبد العزيز قاري، عزيز قاري في المملكة كتب هذا الكلام، فقامت عليه الدنيا. قال لماذا تقومون عليه؟ أنا لم أنقل إلا من كتب أناس هم أئمة عندكم، فلماذا تنكرون؟ فلماذا تنكرون عليه؟ فهؤلاء يعني المرجئة مثلهم مثل اليهود، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الفقير الضعيف أقاموا عليه الحد. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما، فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبد الصنم قالت لهما اختارا أحد الخلال الثلاثة، إما أن تعبد هذا الصنم، وإما أن تقتل هذه النفس، وإما أن تشربا هذا الخمر. والخمر رأس الخبائث كما ذكر في الحديث، فإن الرجل إذا شرب الخمر سكر وانتهك ما ينتهك من الأمور المحرمة، إلا أن يشاء الله أمره. فقال كل هذا لا ينبغي، وأهون هذا شرب الخمر. قال أهون هذا شرب الخمر، فشرب الخمر فأخذت فيهما، فوقعا على المرأة، فوقع المرأة، فخشيا أن يخبر الإنسان عنهما، فنعم، فلما ذهب عنهما السكر وعلم ما وقع فيه من الخطيئة أراد أن يصعد إلى السماء فلم يستطيع. أنا أختصر، الرواية طويلة. نعم. خفلات طفل؟ لا لا، ما في طفل. وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية، فجعلوا بعد ذلك يعني الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، فنزل في ذلك قول الله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فقيل لهما أي لهاروت وماروت اختاروا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، فقال أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب، وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له، فاختار عذاب الدنيا فجعل ببابل، فهما يعذبان فيها. فهاروت وماروت قد تاب وأناب واستغفر الله سبحانه وتعالى. وفي هذه القصة من الحكم الشيء العديد، فالملائكة بعد أن رأوا أن هؤلاء الخيران من خيارهم لما ركبت فيهم الشهوة وقعوا فيما وقعوا فيه، صار يعذران بني آدم وصار يستغفرون لبني آدم. وقد ثبت في أثر كعب بن الأحبار أن الملائكة تستغفر للمصلين وتستغفر في ليلة القدر للمسلمين، ومع ذلك لا يستغفرون لمن؟ للمحدثين. لماذا؟ هؤلاء لم يعبدهم الملائكة، الشهوة موجودة، لكن الإحداث والتحريف لدين الله عز وجل هذا الملائكة لم يعذر فيه من المحدثين، فما كانوا يستغفرون للمحدثين كما في أثر كعب رحمه الله، وقد أخرج هذا الأثر ابن حاتم في تفسيره. المقصود أن هذه القصة ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد جاء نحوها عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد صحح قصته الحاكم، وقد جاء عند ابن أبي حاتم بسند جيد كما يقول ابن كثير عن مجاهد قال: كنت نازلا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر، فلما كان ذات ليلة قال لغلامه: انظر طلعت الحمراء لا مرحبا بها، انظر طلعت الحمراء لا مرحبا بها ولا أهلا ولا حياها الله، هي صاحبة الملكين، يعني الزهراء. ثم ذكر أثرا طويلا هو بمعنى أثر ابن عباس وبنحوه، وهذا قد أخرجه ابن حاتم بسند جيد كما قال ابن كثير، وقد أخرج ابن جرير بسند جيد رجاله ثقات كما قال ابن كثير، وإن كان قد استغربه إلا أن هذا لا يغير من حكم شيئا، السند جيد. عن ابن عباس رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس، وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت، فراودها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء، فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى السماء فمسخت كوكبا. لأجل هذا ابن عمر لما رأى الزهرة قال: لا مرحبا بها ولا حياها ولا حياها الله، هذه التي فتنت الملكين. كوكب الزهرة؟ نعم، الزهرة المسمى بكوكب الزهرة، المسمى بكوكب الزهرة، ولا تسميته بكوكب لا يصح لغة، لأن الكوكب في اللغة هو الكتلة المضيئة، فتسمية الأرض كوكب وكذا وما كان من جنسه من الأراضي الغير مضيئة كالشمس لا يصح لغة. المقصود بارك الله فيكم، هكذا آثار الصحابة رضي الله عنهم متفقة على هذه المن على هذا المعنى، وجمهور التابعين رحمهم الله تعالى في المشهور وفي الثابت عنهم لا يخالف قولهم ما تقدم عن الصحابة، والذي هو إجماعهم رضي الله عنهم، فقد جاء نحو هذا عن الحسن البصري والزهري والسدي وقتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغيرهم من السلف ومن المتقدمين، كلهم قالوا هذا القول، والمسألة كما قلت هي إجماع الصحابة رضي الله عنهم. ومن نظر في كتب التفسير لأئمة الحديث المتقدمين كابن أبي حاتم أو تفسير عبد بن حميد، طبعا ابن حميد مفقود لكن قد نقل تفسيره ذاك السيوطي في الدر المنثور، وكذلك نحو هؤلاء من أئمة السنة وأئمة الحديث، سوف يجد أن القول في تفسير هذه الآية هو هذا القول، لم يذكروا عن الصحابة قولا آخر رضي الله عنهم، بل المشهور المحفوظ المعروف عن عامة التابعين هو الموافق لما جاء في إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الإجماع مع هذه الآثار كلها اليوم هي تحت أقدام المرجئة، فقد وضعها المرجئة تحت أقدامهم، ولا أقول أنهم تركوها خلف ظهرهم، وقد تقدم في أثر الشعبي أن من لم يعمل فقد ترك أو جعل الكتاب خلف ظهره، هم لم يكتفوا على عدم العمل بهذه الآثار، بل سفه قائليها وسفه من يقول بهذه الآثار أو ينشر هذه الآثار، وعدوا أن الكتب التي تحكي هذه الآثار قد وقعت في النقص، وأن فعلهم هذا فعل معيب لا ينبغي، وفي المقابل مدحوا الكتب التي تستقصي وتستأصل هذه الآثار فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، تركوا كلام الصحابة رضي الله عنهم وأخذوا بكلام بعض المتأخرين كابن حزم وأضرابه، وقد أوردوا لنصر باطلهم هذا عدة شبه. يعني هم الآن لما تركوا تفسير الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآية وإجماع الصحابة رضي الله عنهم في هذا التفسير جاءوا بشبه، وهكذا شياطين الإنس والجن يأتون بشبه، حتى إبليس لما عصى الرحمن واستكبر عن السجود جاء بشبه، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، النار أفضل من الطين، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ شبهة شيطانية باطلة. وهكذا أيضا أهل البدع في عامة حالهم يأتون بما هو من جنس هذه الشبه. فمن الشبه التي أوردوها في لدفع كلام الصحابة رضي الله عنهم ودفع إجماع الصحابة رضي الله عنهم هو قولهم بأن تفسير هذه الآية لم يرد عن المعصوم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة في كلام المعصوم، يعني الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا الكلام كلام حق أريد به باطل. فكون التفسير لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، هذا حق، هذا حق، وأنا أقصد حق من جهة عدم كونه مأثورا بإسناد صحيح، وإلا هو قد روي، قد روي، قد أخرجه ابن حبان في صحيحه ولم يصب بتصحيحه، يعني للحديث، والحديث بمعنى هذه الآثار التي ذكرتها لكم، لكن هذا الحديث منكر، قد استنكره أحمد رحمه الله تعالى، كما في رواية حنبل رحمه الله تعالى، فالحديث منكر. نعم، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب. وأنا الآن قبل أن أجيب أقدم سؤال: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن أو غالب القرآن بتفسير بياني كما يؤثر عن السلف على ملك سليمان، أي في عهد سليمان وهكذا من هذا الجنس؟ هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على هذه الطريقة كله أو جله على الأقل؟ الجواب بالإجماع لا. نعم، نعم، بالإجماع لا، بالإجماع لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أو جله بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. فإن قلتم أنه لم يصح عن المعصوم شيء في هذه، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في عدة آيات، فكيف تفسرونه؟ لماذا تفسرونه؟ وكيف تقبلون السلف في عدة أقوال السلف في عدة تفاسير، في عدة تفاسير أخرى مأثورة عنهم، رضي الله عن الصحابة أجمعين ورحم الله التابعين؟ وحقيقة هذا القول ترسيخ وتوطيد لقول من؟ الظاهرية، في أن الاعتقاد والأحكام والحلال والحرام لا يثبت إلا بنص من الكتاب الكريم أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام باطل مردود من عدة وجوه، لأن معنى هذا الكلام ومقتضاه أن لا يحتج بقول الصحابة رضي الله عنهم، وأن لا يقلد الصحابة رضي الله عنهم، وتقليد الصحابة دين، إنما الدين التقليد للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كما قال البربهاري في شرح السنة، وقد قال حرب الكرماني رحمه الله في السنة إنما هذا قول عدو لله زائغ عن منهج أهل السنة، أي من؟ الذي يقول لا تقليد في الدين، الذي يريد رد أقوال الصحابة ويقول لا ما نقلدهم، هذا ماذا؟ هذا عدو لله، بنص كلام حرب رحمه الله تعالى. وقد أجمع أهل السنة أن قول الصاحب إن لم يخالف حجة في دين الله سبحانه وتعالى بشرطه، حكى غير واحد الإجماع على هذا، منهم ابن القيم في إعلام الموقعين حكى إجماع السلف على الاحتجاج بقول الصاحب بشرطه. أحمد رحمه الله تعالى قيل له يأتي عن الصحابة القول والقولان أو القولين في المسألة، فهل يخرج عن القولين؟ قال هذا قول خبيث، هذا قول أهل البدع. يعني الصحابة لو اختلفوا في مسألة واجب محرم، يأتي رجل يقول لا لا لا، لا واجب ولا محرم، مكروه مكروه، هذا ماذا؟ خبيث، هذا منحرف، هذا قوله قول أهل البدع، هذا قوله قول أهل البدع. لأن معنى هذا ماذا؟ أن زمن الصحابة والذي هو خير القرون خلى من قائل بالحق، لم يعرف أحد الحق في زمان الصحابة رضي الله عنهم، حتى جاء هذا المتأخر والله أعلم في أي قرن هو، وعرف الحق دونهم، فكيف يكونون خير أمة أخرجت للناس؟ أليس هذا من الموافقة الجزئية لقول المعطلة من الأشعرية ونحوهم أعداء الله سبحانه وتعالى حين قالوا مذهب السلف أسلم والخلف أعلم؟ أليس لسان حال القوم اليوم لما يردون تفسير الصحابة لهذه الآية أنهم أعلم من الصحابة؟ أليس كذلك؟ يعني ما يقولون كلام الصحابة غلط باطل مردود لأنه يخالف كذا وكذا وكذا، والصحيح ما يفسرونه هم على ظاهر القرآن الذي يفهمونه هم، أليس لسان حالهم؟ وإن لم يعترفوا ما يهمنا أنك تعترف. يعني الآن إذا جاء رجل وأساء الأدب معك وشتمك وسبك وضربك وقال أنا لم أنتقص من قدرك بل أنا أحترمك وأحبك، وهو يضربك ويصفعك ويقول أبدا أنا أحبك، هذا مجنون وكذاب وغير صادق. فكونهم يسفهون بقول الصحابة ثم يقولون لا نحن نترضى عنهم، أنتم متناقضون، أنتم من جنس المجانين، مكانكم إلى المارستان، نحترم الصحابة لكن قولهم قول زنادقة، نحترم الصحابة لكن كانوا يحدثون عن الله عز وجل من الكتب المحرفة بالبواطل، نحترم الصحابة لكن كلام الصحابة فيه طعن في الأنبياء فقط، لكن نحن نحترمهم ونحبهم ونقدرهم. نحترمهم، نحترم الصحابة لكن كلام الصحابة فيه طعن في الملائكة، نحترم الصحابة لكن كلام بعض الصحابة فيه طعن في مقام النبوة وإبطال للقرآن كله، ونحن نحترم الصحابة، نحترم الصحابة لكن ابن عباس يلعب بالقرآن حين تكلم في مسألة العون كما قال ذاك الشنقيطي، نحترم الصحابة ونحب الصحابة أبدا أبدا، نحن أتباع الصحابة. هذا ماذا؟ هذا جنون وكذب وفجور وتلاعب على كما يقول بعض الناس تلاعب على الذقون. أبدا هذا الكلام غير مقبول وهذا الكلام مردود، وأنتم محقرون للصحابة ومزدرون لسلف الأمة، وإن أبيتم الإقرار بذلك فإن الإقرار ليس هو الدليل الوحيد الذي يثبت الجرم على فاعله، بل بشهادة الرجلين يقام حد الردة، بشهادة الرجلين وإن لم يعترف ذاك المرتد بردته. المقصود بارك الله فيكم هذا الكلام باطل، ولا يشترط أن يأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت. والصحابة كثيرا ما كانوا يحدثون بأحكام شرعية هي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد لا يسندونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أمامة رضي الله عنه ألم يقل في الخوارج كلاب أهل النار؟ قالها ماذا؟ هل نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قالها أول مرة؟ لا، لكن لما رجعه الرجل قال منك أم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صمتا إن لم أكن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا ولا ستا ولا سبعا ولا سبعا. أنس رضي الله عنه لما كان يستوقف في بعض المسائل فيقال له هذا منك أم من غيرك؟ قال هذه السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الصحابة لهم شرط أنهم لا يحدثون بالحكم الشرعي إلا أن يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن نحن قد نفعله. الآن لو سألك رجل ما حكم الزنا؟ إيش تقول له؟ كثير منا يقول له حرام الزنا، حرام الزنا. طيب هذا منك أم من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا موجود في كلام الله عز وجل وكلام رسوله. طيب كونك لم تذكر ممن أخذت هذا الكلام لا ينفي أن الكلام ليس من رأسك. حقيقة قول هؤلاء أن السلف مغفلين أو غشاشين. ما أبدا يا إخواني، لا يوجد محيص. يعني هم الآن ماذا قالوا؟ هذه الشبهة الأولى التي أوردوها. الشبهة الثانية قالوا هذه الآية فيها تنقص للملائكة، هذا التفسير فيه تنقص للملائكة، إذ كيف يصف الملائكة أو بعض الملائكة بأنهما قد ارتكبوا كذا وكذا وإلى آخره مما جاء في الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف رحمه الله تعالى. وهذا يخالف ظاهر القرآن، الله عز وجل قد أخبر عنهم في كتابه أنهم ماذا؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف تقع المعصية منهم؟ حقيقة هذا القول ماذا؟ أن السلف الذين رووا هذه الروايات كانوا أناس مغفلين، أناس كما يسميهم بعض المنحرفين اليوم حين يسمون أهل السنة يسمونهم ماذا؟ كالدراويش، يعني يقرؤون دروشة فقط. أما الفهم والاستنباط لا لا، ما كانوا يفهمون، ما كانوا يستنبطون. هكذا قال أعداء الله الأشاعرة، قالوا طريقة السلف أسلم. إيش يعني؟ قالوا السلف كانوا أناس عندهم زهد وعبادة وجهاد وقتال، لكن تدبر الكتاب الكريم وتدبر السنة لا لا لا لا، هذا هم ما فعلوا. من فعل هذا؟ الرازي، الجويني، هؤلاء الزنادقة، هؤلاء فهموا الكتاب والسنة، أما السلف كانوا لا يفهمون الكتاب والسنة على حد زعم هؤلاء المبدلين المرتدين. فالمقصود بارك الله فيكم أن هذا القول تسفيه لهم أو طعن لهم بالغش. يعني بعض الناس قال ماذا؟ قال لا لا لا، ما يشترط أننا لو ردينا هذه الآثار نكون قد طعننا في ماذا بارك الله فيكم؟ عدالة الصحابة، لأنهم كانوا يحدثون بهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب ممتاز، حدثوا أنتم بهذا، لماذا لا تحدثون بهذه الآثار؟ إذا أنتم ترون أن الصحابة حدثوا بها من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا بها ولا حرج ولا حرج. لا، لا يحدثون بها. لماذا؟ لأن فيها باطل، وهم فهموا أن فيها باطل. إذا رجعتم إلى استقبال الصحابة، رجعتم إلى التقرير أن الصحابة حاشاهم رضي الله عنهم كانوا بناء على قولكم مغفلين، قالوا لا لا لا لا، الصحابة ما نقول هذا، ما نقول هذا، كانوا يعرفون يفهمون أن في هذا الكلام نقل عن كتب أهل الكتاب المحرف ونقل عن كتب أهل الكتاب المبدل، وأن فيها تنقص للملائكة ونحو هذا، لكن هم حدثوا بها ولم يعتقدوها هكذا نجوا وربي وقعوا في مأزق أعمى. إذن الصحابة غشاشين، حشاهم رضي الله عنهم. لكن انظر لأقوال الشنيعة أين تقود هؤلاء إلى المروق من الدين، الذي يحدث بالباطل دون بيان بطلانه ويحدث الناس بالباطل عند تفسير الآيات، ماذا يكون؟ يعني الآن لو أنا جئتكم ومسكت بتفسير القمي، تفسير القمي عند بعض الآيات ولا تشركوا بالله شيئا عليكم بالأئمة، والله أمر عجيب تفسير القمي، اعبدوا الله وحده تمسكوا بالأئمة، هكذا التفسير باطني، يعني تفسير باطني. لو جئت بكتاب القمي وقرأت القرآن ثم أخذت أقرأ من كلام القمي دون أن أبطله ودون أن أرده ودون أن أذكر الحق في تفسير الآية، ماذا أكون؟ وأنا أعرف أن هذا باطل، غشاش، ربي غشاش. طيب الصحابة رووا بهذه، رووا هذه الآثار الباطلة بزعمكم، بزعمكم ولم يبطلوها، إذن هم ماذا؟ حشاهم، حشاهم، لكن انظروا مقتضى قولكم. ثم الأئمة سفهاء مغفلون، ما عرفوا أن الصحابة كانوا يرون هذا على سبيل ماذا؟ الحكاية والرواية، وهكذا هم يعرفون بطلان هذه الروايات، جاءوا ووضعوها في كتب ماذا؟ يعني بعض هذه الروايات موجودة في كتب العقائد، بعض هذه الروايات موجودة في كتب التفسير المعتمدة عند أهل السنة. هذا الطعن في أمة السنة كلهم، طعن في أمة السنة كلهم. فأنتم لم تهربوا بهذا الجواب، لم تهربوا. ثم تعالوا أنتم كذبة فجرة. ابن عمر رضي الله عنهما لما يقول لا جزاه الله خيرا ولا خير فيها هذه التي فتنت الملائكة، إيش يروي ينقل؟ هو يخبر، هو يخبر الرجل رضي الله عنه، يخبر، يخبر أنه يدعو على هذه لأنها فتنت الملائكة، لا يخبر خبر عن من تقدم، يخبر عما في نفسه. أعوذ بالله من الصفصطة، والله صفصطة ما بعدها صفصطة، صفصطة ما بعدها صفصطة. طيب قالوا ماذا؟ قالوا أيضا نعم أن هذه الآية تخالف ظاهر الكتاب الكريم، وهذا كلام رجل أنوك. لو جاءكم رجل وقال حديث أحل، حديث الذي له حكم الرفع، أحل لنا ميتتان السمك والجراد، حديث منكر لأنه يخالف قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، ماذا يقال له؟ يقال له اسكت يا جاهل، اسكت يا أنوك، اسكت يا غبي، هذا عام وهذا خاص، الخاص يخصص العام، مثلك لا يتكلم بالعلم، اسكت اسكت، أهل العلم يتكلمون، أنت تصمت ما تتكلم لأنك جاهل غبي. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، نص ما يؤمرون نص عام، استثني منه من جعلت فيهم الشهوة وجاءت النصوص باستثناء هاروت وماروت، أين الإشكال؟ لا إشكال، لا إشكال. لماذا قول الصاحب حجة يخصص العموم؟ إيه وربي، إيه وربي، هذا هذه كتب الأئمة بيننا وبينكم، حتى يستبين للناس أنكم من أين تأخذون دينكم. بارك الله فيكم، أحمد رحمه الله يسأل قول عمر وأبي بكر وذكر الخلفاء الراشدين سنة؟ قال نعم سنة، نعم سنة. قيل ابن مسعود؟ قال ما يبعد قول الصحابة. أحمد رحمه الله يقول الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. أحمد يقول إنما، إنما من أبلغ أدوات الحصر، إنما استعملت الأمة، الأمة كلها أجمع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه، عن الصحابة رضي الله عنهم، الأمة استعملت هذا. إلا من؟ قال أحمد إلا الخوارج ومن شابههم، انتهى، عرفنا سلفكم، عرفنا سلف هؤلاء، سلفهم من؟ الخوارج. لاحظ ابن عباس لما أرسله علي رضي الله عنهم، لما أرسله إلى الخوارج بماذا احتج عليهم ابن عباس؟ قال ليس فيكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وعليهم أنزل القرآن، أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. هذه حجة ابن عباس، وهذه حجتنا على المرجئة، القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء حوله، هؤلاء الكرام البررة، ليسوا كما تدعون أناسا مغفلين، وليسوا أناسا غشاشين يا فجرة، بل أنتم الغشاشون وأنتم المفسدون. وأنا الآن أريد أسأل سؤال، وأريد منك يا أحمد أن تجيب مباشرة بسرعة. لو قلت الآن أن عبد العزيز بن باز كان يثبت الصفات من الإنجيل، إيش رأيك بقولي هذا؟ جاوب، جاوب بسرعة. لا ابن باز يثبت صفات الله عز وجل من الإنجيل، يأتي بالإنجيل يقرأ ثم يقول الله يوصف بكذا وكذا، يأخذ من الإنجيل. لا. هذا كلام فيه احترام لابن باز؟ لا. هذا الكلام أنت مؤدب طبعا، هذا الكلام لو قلته لبعض المرجئة، وحاشاك من الرجال، لكن أنا أقصد لو قلته لبعض المرجئة قد يحيص حيصة الحمر، كيف؟ كيف ابن باز يقرأ من الإنجيل؟ طيب كيف ابن عباس يأخذ من كتب أهل الكتاب ويقول الكرسي موضوع القدمين؟ كيف ابن عباس؟ ابن عباس عرضه رخيص عندكم يا فجرة، يا فجرة يا مبدلين. وابن عباس لا ترضون عليه لو قيلت فيه هذه الكلمة؟ سبحان الله، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. هذه بارك الله فيكم شبهة اعتزالية مفادها الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. أخذها هؤلاء المبدلون من بارك الله فيكم من أهل الكلام المحدث ومن أهل التأويل، أخذوها من أمثال أبي حيان الأندلسي ومن أمثال الرازي، هؤلاء هم الذين يحتقرون الصحابة. هذا الأندلسي أو غيره ابن حيان يأتي بكلام ابن عباس في تفسير الهم يقول هذا كلام زنادقة، كلام يقول هذا الكلام كلام زنادقة. ليش هذا ابن حيان؟ فهؤلاء أناس لا يحترمون الصحابة. ابن عربي وغيره يسفه من يستدل بالكتاب والسنة، يقول كيف يستدل الجويني كتاب السنة؟ كتاب السنة ظنية، ما يستدل، كيف يستدل بالظن؟ هؤلاء الناس لا يحترمون كلام الله ولا يحترمون كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحترمون الصحابة رضي الله عنهم، كيف تأخذون دينكم منهم؟ نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. ثانيا، هم قالوا هذه الروايات قد أخذها الصحابة رضي الله عنهم من بني إسرائيل. أعطني صحيح البخاري من بني إسرائيل. انظر ابن مسعود ماذا يقول. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن كنتم سائليهم، أي أهل الكتاب لابد، قال إن كنتم سائليهم لا محالة، فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه، وما خالفه إيش؟ وما خالفه فدعوه. فلو كان هذا مخالفا لظاهر الكتاب لما حدث به الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ لا والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل إليكم. هذا ابن عباس ينكر، هذا ابن مسعود ينكر، كيف تقولون يروون عن بني إسرائيل البواطيل؟ ما لكم لا تعقلون؟ أفلا تتقون؟ أفلا تخافون ربكم من هذا الكلام؟ علي رضي الله عنه كما نص حافظكم ابن حجر لم يعرف عنه قربان أهل الكتاب وسؤال أهل الكتاب، وقد جاء عنه التفسير لهذه الآية بما سبق ذكره. يعني نعم ابن عباس سأل كعب عن 4 آيات من كتاب الله عز وجل وقد ذكرت كما في الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق، وليس من هذه الأربع تفسير هذه الآية. طيب هذا ابن عباس رضي الله عنه. علي رضي الله عنه لم يأتي أهل الكتاب أصلا ولم يسألهم عن شيء أصلا ولم يأخذ عنهم شيء أصلا، فكيف تزعمون أن هذا كله إسرائيليات؟ هذا كلام باطل، كلام متهافت، كلام مقتضاه الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. ولأجل هذا جاء ذاك فاقد الرشد والرضا قال هذه القصة خرافة، هو رأى الآثار فعقب بماذا؟ قال هذه القصة خرافة، هذا خرافة كلام ابن عباس، يعني ابن عباس يخرف، يعني يتكلم بخرافات، وابن سعود يخرف يتكلم بخرافات، هؤلاء كلهم كلامهم ماذا؟ خرافة. وجاء ذاك الرجل في ضعيفته وأورد كلام رشيد رضا مقرا له، نعوذ بالله من الخذلان. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى مع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذ عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ يعني الصحابي لما يجزم على شيء كيف يقال إنه أخذ من أهل الكتاب؟ الأخذ من أهل الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، حدثوا عنهم ولا حرج. والسلف كانوا يحدثون عن بني إسرائيل لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ماذا؟ قصص بعض الملوك السابقين، قصص التي فيها الترغيب، قصص التي فيها الوعيد على أمور ثابتة والنهي فيها في شرعنا ونحوال، هذا يحدث عنهم ولا حرج. لكن قصة غيبية تتعلق بالملائكة وما جرى لهم وتتضمن أمورا، قصة تتعلق في إثبات أو حديث يتعلق في إثبات صفات لله سبحانه وتعالى، الصحابة يأخذوه من بني إسرائيل؟ إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام؟ والله عيب. ثم لو أخذوا الصفات من بني إسرائيل فشرع الله عز وجل من حيث الإخبار لا يتبدل، وقد نص أبو يعلى في إبطال التأويلات لما رد شبهة المريسي، هذا سلفه القائل أن ابن عمرو إنما أخذ من بني إسرائيل ذاك الحديث في إثبات صفة الصدر، قال ويجب تنزيه الصحابة عن هذا، فإن مقتضى هذا تحريف شرعنا. يعني إذا جاء ابن عمرو رضي الله عنهما وحاشاه وحدث بما هو باطل دون بيان بطلانه فقد حرف حاشاه رضي الله عنهما، فهذا تحريف للشرع. فقال أبو يعلى يجب تنزيه الصحابة عن هذا، الصحابة كله يجب أن ينزهوا عن مثل هذه الشناعات. والمقصود بارك الله فيكم أن قول الصحابة رضي الله عنهم في تفسير هذه الآية هو ما تقدم. والآن سؤال، أنا أسألكم سؤال، أيهما أعظم، ما ارتكبه هاروت وماروت أم ما ارتكبه إبليس؟ ارتكب أمرا وتاب، إبليس كفر ويحشر كافرا ويبعث في النار، أيهما أعظم؟ فعل إبليس واضح ظاهر بين لا تترددوا، أليس كذلك؟ إبليس أليس من الملائكة؟ انتهى. لماذا تستشنعون هذا؟ ذاك أيضا قول الصحابة رضي الله عنه أن إبليس من الملائكة رضي الله عن الصحابة أجمعين. فأبدا نحن نحترم الصحابة ونترضى عنهم ونحترمهم حقا وصدقا، وليست المسألة شعارات، يعني الشعارات سهلة، كل يدعي وصلا بليلة كتاب وسنة فهم سلف. طيب أين فهم السلف؟ بعض السفهاء يأتي ليعدد صفات بعض فرق المبتدعة، يقول هذه الفرقة فرقة الغلاة، لها علامات. ها إيش علاماتها؟ الإعراض عن الكتاب والسنة؟ لا، علاماتها الآثر، وربي علاماتها الدعوة إلى الآثار، أنه يدعو إلى الآثار. فليدعو إلى الآثار هذا ممكن مبتدع. طيب ندعو إلى إيش إذن؟ والله وربي يا إخواني ما يعرفون من أين يأخذون دينهم. لأجل هذا إذا أردتم أن تدلوا رجلا إلى الإسلام والخروج من دين الجهمية، أول ما تبدأون معه قولوا له من أين نأخذ الدين يا ولد؟ تعال اسمع، الدين من أين يؤخذ؟ كتاب سنة آثار صحابة، هذا الدين، من هنا يأخذ الدين. إن لم يوافقك في الأصل فلا تناقش في فرع، يعني أمر مبني على القول في هذه المسألة. فالمقصود بارك الله فيكم، هذا هو قول السلف، هذا هو قول الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو إجماعهم في تفسير هذه الآية. وهنا سؤال يرد، هل هاروت وماروت إلى الآن موجودان في بابل أما أن هذا الأمر وقع وقد أخرج من هناك؟ ظاهر أثر ابن عباس لما اختار عذاب الدنيا على الآخرة أن الأمر يستمر معهم، أليس كذلك؟ أن الأمر يستمر معهم. وقد جاء أثر أخرجه ابن جرير في تفسيره بسند جيد كما يقول ابن كثير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول عروة بن الزبير قدمت امرأة على أم المؤمنين من أهل دومة على عائشة، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ولتسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول إني أخاف أن أكون قد هلكت. فقالت قصتها، قالت كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز ساحرة، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت على أحدهما وركبت على الآخر، فلم يكن شيء حتى وقفنا ببابل، فإذا برجلين معلقين من بأرجلهما، فقال ما جاء بك؟ فقلنا نتعلم السحر، فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي، فأبيت وقلت لا، قال فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، فذهبت ففزعت ولم أفعل، فرجعت إليهما فقال أفعلت؟ فقلت نعم، فقال هل رأيت شيئا؟ فقلت لم أرى شيئا، فقال لم تفعلي، لو كنت صادقة لرأيت شيئا، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك. قالت وأبيت، فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، فذهبت فقشعررت وخفت ثم رجعت إليهما وقلت قد فعلت، فقال فما رأيتي؟ قلت لم أرى شيئا، فقال كذبتي لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك. فأبيت، فقال اذهبي إلى التنور فبولي فيه، فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب إلى السماء وغاب حتى ما أراه، فجئتهما فقلت قد فعلت، فقال فما رأيتي؟ قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه، فقال صدقتي ذلك إيمانك خرج منك اذهبي. فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا، فقالت بلى لم تريدي شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري فبذرت وقلت أطلعي فأطلعت وقلت أحقلي فأحقلت ثم قلت افركي فأفركت ثم قلت أيبسي فأيبست ثم قلت اطحني فأطحنت ثم قلت اخبزي فأخبزت فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي ندمت وندمت والله يا أم المؤمنين وما فعلت شيئا ولا أفعله ولا أفعله ولا أفعله أبدا. نعم. فهذه المرأة جاءت لتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم تجد وجاءت إلى الصحابة يقول عروة كلهم هاب وخاف أن يفتيها لم يفتيها أحد في مسألته كلهم هاب وخاف أن يفتيها. يقول هشام بن عروة فلو جاءت إلى صبياننا لا أفتوا. يعني الذي يتعجل في الفتية دون أثر ودون ورع ولا خشية يفتي بلا مثنوية الأمر عنده سهل الأمر من رأسه يخرج. نعم. فالصحابة لم يفتوها. هذه القصة ماذا تدل على أن هذان الملكان لا زالا معلقين. وقد جاء عن مجاهد بسند فيه ضعف أنه ذهب وراءهما في بابل والرجل الذي قاده إليهما قال له لا تتكلم ولا تذكر الله. فلما رآهما قال بسم الله ذكر الله فاهتز المكان بما فيه وكاد يهلك. فهذا هو ظاهر الآثار. طبعا بعض المتحذلقين هذا الأثر صحيح ما له من دافع وهذه المرأة تخبر عن شيء رأته بعينها كيف إسرائيلية يعني ما تترقع كيف إسرائيلية. قال لا لا لا هذه المرأة تكذب وعائشة ما عرفت أنها تكذب رضي الله عنها والصحابة الذين سألتهم ما أحد عرف أنها تكذب ومن عرفها هذا الذكي عرف أنها تكذب. إذن رجعنا إلى القول الأول لازلت تسفهون الصحابة ما هذا لازمكم راكب فوق رؤوسكم أبيتم قلتم لم تقولوا راكب فوق رؤوسكم أنكم تسفهون الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين ولعن الله مزدريهم.